موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب سنن الترمذي ومن أبواب الصوم، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وذكر يعني الإمام رحمه الله تعالى طرقا كثيرة، ومنها أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في يعني إحدى هذه الطرق: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وأيضا قال الإمام رحمه الله في نفس الباب، قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر أنها ليلة 21 وليلة 23 و25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان. قال الشافعي رحمه الله: كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له: نلتمسها في ليلة كذا، فيقول: التمسوها في ليلة كذا. قال الشافعي: وأقوى الروايات عندي فيها ليلة 21. قال: وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27، ويقول: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلاماتها فعددنا وحفظنا. قال: وروي عن أبي قلابة رضي الله عنه أنه قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر. هذا الحديث بما أورد الإمام الترمذي رحمة الله عليه من أقوال لبعض السلف بعده هو حول فضل ليلة القدر والعشر الأواخر من رمضان. فكما أشرنا يعني بعد صلاة العشاء أننا يعني بدأنا منذ ساعات يعني العشر الأواخر من رمضان، ويعني أرجو أن تستحضروا هذا المعنى بقلوبكم، وهو أننا أقبلنا على العشر الأواخر من رمضان، ثم ستجدون سرعان ما نتكلم بعد يعني وقت قليل ونقول وداعا رمضان، وستنقضي هذه العشر بسرعة كما انقضى يعني ثلث رمضان بسرعة شديدة جدا. يعني أنا لا أدري هل أنا وحدي هذا عندي هذا التصور، هذا العام أنا يعني أستشعر أن رمضان مر أسرع من كل الأعوام السابقة، أسرع من كل الأعوام السابقة، والأسباب الله أعلم، لكن أيام رمضان تمر سريعة لأنها أيام رحمات وبركات وخيرات، وهذه طبيعة الزمان، الزمان الذي يكون فيه الإنسان في هناء وخير تراه يمر سريعا، أما الزمان الذي فيه كرب وهم فتراه يمر بطيئا. ولذلك زمان رمضان زمان رحمة، حتى في هذه الظروف التي نمر بها زمان رحمة وبركة، فكيف بزمان العشر الأواخر؟ فهذا أعظم رحمة من كل أيام رمضان السابقة. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان. يجاور في العشر الأواخر يعني يعتكف، كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وكان يعتكف صلوات الله وسلامه عليه في الليالي العشر الأواخر، يلتمس ليلة القدر، يلتمس ليلة القدر. وهنا قد يقول قائل: أليس هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في وتر في العشر الأواخر؟ فلماذا كان يعتكف العشر كلها؟ كان من الممكن أن يعتكف الليالي الوترية. فالجواب على ذلك أن هذا الحال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج منه، هو حال المعتكف، ولذلك وصل هذه الأيام ببعضها، وصل هذه الأيام ببعضها، ولذلك فكان يعتكف العشر كلها. ومعلوم أن قيام رمضان عموما هو من أعظم القيام طوال العام، لذلك إذا اعتكف حتى الليالي الزوجية فهو يقوم أعظم ليالي أيضا العام صلوات الله وسلامه عليه، ثم ما كان من الليالي الوترية. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر، أي تعمدوا طلبها في العشر الأواخر، واقصدوا يعني البحث عنها في العشر الأواخر. السلف رحمهم الله تعالى كانوا يعلموننا يعني الاجتهاد الأعظم في هذه العشر الأواخر. ومما يذكر في ذلك ما كان من حال آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر اجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله، وشد مئزره. وأيقظ أهله هو الشاهد، إنه حتى لو ما كانوش بيقوموا التهجد في العشرين الأولى، كان في العواشر الأواخر يقيمهم صلى الله عليه وسلم. وهي رضي الله عنها الحريصة تقول له: إن أنا أدركت ليلة القدر ما أقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكان صلى الله عليه وسلم يقول: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا يعني هي السؤال معناه: إذا أنا قمت ليلة القدر وعرفت أن أو رجوت أن تكون هذه أعظم ليلة وهي ليلة القدر، ما هو أكثر عمل أعمله في هذه الليلة؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولذلك من أحسن ما يأتي به الإنسان وهو في ليلة يعني القدر أو في ليالي رمضان الأخيرة الإكثار من الدعاء، ولا سيما من هذا الدعاء. الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى يقول فائدة لطيفة جدا، وهي الحكمة من سؤال العفو. فقد يقول قائل: هم محسنون، والعفو هذا يطلب في حق من؟ المسيء. المسيء هو اللي يعني طالب العفو عشان إساءة بتاعته، فكيف وهم محسنون قائمون يقولون اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا؟ فيقول يا ابن رجب: هذا حال الصادقين، فإنهم مهما عملوا فإنهم يرون أنفسهم مقصرين في حق الله تعالى، ولذلك إن فعلوا الطاعة استغفروا الله عز وجل من هذا التقصير برغم أنهم يفعلون هذه الطاعة. هذا شبه ماذا؟ شبه الاستغفار بعد الإيش؟ بعد الصلاة. شبه الاستغفار بعد الصلاة. وكان يعني تميم الداري رضي الله عنه كان في مثل هذه الليالي كان يطيب المسجد، يعني تميم الداري كان يدخل المسجد يقعد يعمل له عطور وطيب ويعمل له روايح ونحو ذلك في الليالي العشر. ده نوع من التنشيط الإيش؟ النفسي، نوع من تنشيط نفسي، وكذلك استعداد للقيام ونحو ذلك. وكان ثابت البناني رحمه الله يشتري حلة مخصوص لليلة الإيش؟ القدر، أو في الليالي الأخيرة يلبسها في الليالي الأخيرة، نوع من أيضا من التحفيز الإيش؟ التحفيز النفسي. ولذلك هذا يعني من حسن يعني الفعل أنك تفعل ذلك، حسن الفعل أن تفعل ذلك، وسنذكر ذلك يعني إن شاء الله أيضا في النصائح. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وأيضا كما ذكر قال: التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر. وذكر بعض أقوال للسلف في اختلافهم في ليلة القدر. وهذه المسألة مسألة خلافية سائغة بين أهل العلم، فالراجح فيها والله أعلم هو أن ليلة القدر غير محددة وغير معلومة على طوال الزمان، وإنما هي تتغير وتتبدل في كل عام ربما، وتتغير وتتبدل وتختلف، يعني ليست في يعني ليلة القدر في ليلة معينة، وهي تتغير في سائر العام في سائر الأعوام، بمعنى أنها قد تكون ليلة 21 وقد تكون ليلة 23 أو 25 أو 27 أو 29. وإن كان كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن أرجى هذه الليالي هي ليلة 27، فلا بأس، فالإنسان لو أنه زاد من عمله في ليلة 27 آخذا بهذا الرأي لا بأس، لكنهم يقولون على المسلم أن يجتهد في العشر لا سيما الليالي الوترية. ومما ينصح به في هذه الليالي للإعانة على يعني كثرة الاجتهاد والاشتداد في هذه الليالي، أن الإنسان ابتداء يستحضر قيمة هذه الليالي، يستحضر قدر هذه الليالي عند الله سبحانه وتعالى، فكل ما يكون مستحضر لهذا المعنى ما يغيبش عن باله هيظل لآخر الشهر وهو قائم والحمد لله مجتهد. أيضا من المعاني التي ننصح باستحضارها استحضار أننا ما حصلنا الأجر حتى يعني نرتخي ونكسل ونفتر، يعني ماذا؟ ما حصلنا الأجر، يعني شهر رمضان هل يستطيع واحد منا أن يقول أنا حصلت أجر شهر رمضان؟ أبدا مستحيل. لماذا؟ لأن الشهر لم ينتهي بعد، ولذلك لا ينتهي أو لا يحصل الأجر إلا بانتهاء ليش الشهر، إنما يوفى العامل أجره إذا قضى عمله، يوفى العامل أجره إذا قضى عمله. ولذلك استحضر هذا المعنى، استحضر هذا المعنى، وهو أنك ما حصلت الأجر، من منا حصل الأجر؟ خلاص يبقى عليك أنك تفضل شغال لحد ما تعمل إيه؟ ما يجي آخر الشهر عشان تاخد الإيه؟ تاخد الأجر، يبقى لازم تشتغل لغاية آخر الشهر. أيضا استحضر في معنى آخر، وهو أن ربنا سبحانه وتعالى في هذا الشهر يفتح أبواب الجنان ويغلق أبواب النيران، فهل كل واحد منا خرج في العشرين الأخيرة دي معاه شهادة يضمن بها أنه كتب له أنه ممن فتحت له أبواب الجنان وغلقت عنه أبواب النيران؟ ها؟ ما أحد يستطيع أن يقول نعم، وعليه يجب أن تظل تعمل حتى تنتهي من الشهر. أيضا مما يعني ننصح أنفسنا وإخواننا به كذلك، تذكر أن هذه الأيام التي أنت فيها الآن إن في الحقيقة قصرت فيها ستندم، لأنك ربما لا تدركها، ربما لا تدركها، يعني ممكن السنة الجاية إن شاء الله ما تلاقوش اللي كان قاعد على الكرسي هنا ده، أو أي حد مننا ما يكونش موجود ويكون قال خلاص مش مشكلة فرطنا الشهر ده هنجيب في السنة الجاية إن شاء الله بإذن الله، قد لا ندرك ذلك. ثم كذلك أيضا استحضر أنك كنت تنتظر هذه الأيام، استحضر أنك كنت قاعد عمال تقول إمتى رمضان يجي، ولما جاء رمضان إمتى تيجي الأواخر العشر الأواخر ليالي البركة العظيمة دي، طيب هذه الليالي أقبلت فأين أنت منها؟ ثم كذلك مما ينصح به الاستعانة بالأسباب المادية ما استطعنا، وقد أشرنا إلى بعضها من فعل السلف رضي الله عنه. الأسباب المادية مثال، حاول أنت وأنت قادم إلى التراويح والتهجد، يعني وأنت قادم كلنا مش معتكفين، حاول وأنت قادم اغتسل بين المغرب والعشاء وأنت جاي، ده نوع من الإيش؟ النشاط، فضلا عن استعداد نفسي أنك بتؤهب نفسك، زي الجمعة، الجمعة يستحب فيها الإيه؟ الاغتسال، ليه؟ نوع من الأهبة والاستعداد، أنا رايح شيء مختلف عن الأسبوع كله، فأنا جاي لي شيء مختلف عن السنة كلها. أيضا من الأسباب المادية تطيب، أو الأول نقول البس أحسن الثياب عندك وأنظفها، يعني نقي الثياب بتاعتك النظيفة، ونقي الثياب بتاعتك اللي هي يعني إيه اللي هي فعلا فعلا يعني تتزين بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني لو لله المثل الأعلى، لو قالوا لك أنت عندك زيارة عند الملك، رايح تقابل الملك، رايح تقابله، هتتزين في أحسن زينة بلا شك، لأن الملوك ما يحبوش حد يخش عليهم وهو إيه، هو شكله مبهدل، ما يحبوش حد يخش عليهم شكله مبهدل وهو عنده القدرة على إنه يبقى إيه، يبقى مش كده. وإلا واحد ممكن يقول طب ما هو واحد فقير ما عندوش نحو ذلك، لا ده موضوع تاني. أنا عندي ثوب واحد بس، ثوب واحد بس نظيف وجميل، لما أجي أقف بين يدي الملك ألبسه قدامه، لأنه ده نوع من الإيه، نوع من التوقير لهذا الملك، إن أنا جاي ولابس ومأهب نفسي، مش جاي له معذرة بهدوم الشغل مثلا، لا ده أنا جاي للملك جاي له إيه، أقف أمامه كده أقول له ده بص، ده أنا مغتسل، ده أنا متطيب، ده أنا لابس أحسن ثيابي. والسلف رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، كانوا يلبسون أحسن الثياب، وكانوا يتطيبون ويطيبون المسجد، ولذلك لا بأس. بس الريحة خلي بالكم، الريحة الايه اللي هي تكون ريحة كويسة، يعني ما تكونش الرائحة اللي بتجيب أزمات صدرية. فلا بأس الواحد يتطيب ويعني ويعني ايه ويطيب المكان اللي هو فيه، طيب المكان اللي هو فيه. كذلك أيضا الوضوء، الوضوء كل ما تشعر ان جسمك بدا يتراخى اعمل ايه، روح اتوضى، خش اتوضى، في ميه عندنا شقدر، خش اتوضى، كل ما تتطيب خش اتوضى، بحيث ان انت يبقى دائما في حاله ايش، نشاط، لان الوضوء يطرد الشيطان، واذا انطرد الشيطان طرد عنك النوم، انطرد عنك الكسل ونحو ذلك. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا واياكم على طاعته في هذه الأيام القليلة والليالي المباركة التي هي باقية من هذا الشهر، فاجتهدوا في هذه الليالي، فإن الأعمال بالخواتيم، وهذه خواتيم الشهر، فإن الأعمال بالخواتيم وهذه خواتيم الشهر. نسأل الله تعالى أن يختم لنا شهرنا بأحسن الأعمال، وأن يأتي علينا العيد وقد رفع الله عز وجل عنا البلاء والوباء، وعادت إلينا المساجد، وعاد إلينا بيت الله سبحانه وتعالى وزيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الإيه؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.